الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. واليوم إن شاء الله بإذن الله عز وجل القاعدة السادسة وهي الأخيرة في كيفية التوصل إلى مقاصد السور أو إلى مقصد السورة. أخذنا أخواني خمس قواعد، أقرأ أولها أقرأ آخرها، الموضوع المشترك غالبا ما يكون هو مقصد السورة. الطريقة الثانية الكلمات المكررة أو الجمل أو الآيات المكررة غالبا ما تدل على مقصد السورة. الطريقة الثالثة أو القاعدة الثالثة العبارات المميزة لهذه السورة التي تميزت بها هذه السورة، عبارة أو كلمة تميزت بها هذه السورة عن غيرها. رب هارون وموسى، قدم هارون على موسى، أرسل بدل من ابعث، أرسلنا بدل من أنزلنا، فتميزت. هذا التميز اللي تميزت به السورة غالبا ما يدل على مقصد السورة. الطريقة الرابعة آخر آية من السورة التي قبلها تلخص غالبا السورة التي بعدها، تلخص السورة التي بعدها. الطريقة الخامسة وهي اسم السورة غالبا ما يدل على مقصد السورة أو يدل على أحد محاور السورة. أما الطريقة الأخيرة أحيانا يكون قال بعضهم ما يحتاج إلى كل هذه القواعد، يكون موضوع واضح، يكون موضوع واضح. مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، واضح براءة. قل أعوذ رب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس، قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، الموضوع يكون واضح. من ذلك سورة يوسف، ربما قال بعضهم هذه صور قصيرة، ف يعني وفي رواية عن ابن عمر سماها صورة صغيرة، فقد تسمى صورة قصيرة وقد تسمى صورة صغيرة، روى ابن أبي داود في كتابه المصاحف. فقال لكن الصورة الطويلة لا يقال بأن موضوعها واضح، فتحتاج إلى قواعد. بل ربما حتى لو كانت الصورة كبيرة وطويلة ربما يكون موضوع واضحا. أضرب مثال لهذا صورة يوسف. أخواني صورة يوسف الكل يحبها، المؤمن يحبها، العاشق يحبها، الفاسق يحبها. لماذا؟ أنا أسألكم لماذا عموم الناس يحبون صورة يوسف؟ حتى عوام الناس اللي ليل نهار بالأفنيوز وكذا يحب صورة يوسف، لماذا؟ كان فيها حب وعشق ويحب. هذا موضوع الصورة، هذا موضوع الصورة أخواني، موضوعها الحب. ولذلك في هذه الصورة حقيقة، في هذه الصورة ستة واربعين صورة من صور الحب، أو ستة واربعين طريقا من طرق الحب في هذه السورة. عموما هذه السورة الأب أحب يوسف فكيف تصرف؟ القافلة عندما رأت يوسف عليه السلام أحبت، كيف تعاملت معه؟ العزيز أحب يوسف، العزيز أحب يوسف كيف تعامل معه؟ امرأة العزيز أحبت يوسف كيف تعاملت معه؟ النسوة، نسوة علية القوم، نسوة الأشراف، أحب ابن يوسف كيف تعاملنا معه؟ ملك مصر أحب يوسف كيف تعاملنا معه؟ أصحاب السجن أو من كان في السجن أحبوا يوسف كيف تعاملوا معه؟ الكل أحب يوسف عليه السلام، كل منهم تصرف بطريقته في حبه ليوسف عليه السلام، كل منهم تصرف بطريقته بأسلوبه ليعبر به عن حبه، أو قاده قلبه إلى حبه فتصرف ببعض تصرفاته وبعض الصور. هذه السورة تبين لنا إذا كان هذا المخلوق قد أحب هذا المخلوق فبذل له بكل ما في قلبه وكل ما في جعبته، كل وسائل التي يراها يبذلها لمحبوبه بذلها، فكيف إذا أحب المخلوق الخالق؟ فكيف إذا أحب العبد ربه تبارك وتعالى؟ كيف يتعامل معه؟ فهذه الصورة التي تعامل بها المخلوقون مع يوسف عليه السلام عندما أحبوه، فينبغي نحن أن نتعامل بأفضل من هذه الطرق التي تعامل بها المحبون مع يوسف عليه السلام. وأنا ربما أستعرض بعض الصور في هذه السورة التي تدل على المحبة، وكيف تصرف المحبوب مع محبه أو مع أحبه. أما الصورة الأولى، احفظ السر الذي بينك وبين أحبك. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. هذا سر من الله عز وجل أراك إياه في المنام. لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا. أحيانا تعيش حالات نفحات بينك وبين الله، لا تحدث بها الناس. إن حدثت بها الناس ذهبت حلاوتها. لك يقول شيخ السامتين: أحيانا بينك وبين الله سر لا تحدث به، تشعر بهذا السر وتتلذذ به في كل وقت، متى ما حدثت به ذهب ضوءه. وفعلا مجرب هذا نور، هذه النفحات يذهب النور. أطلعت عليه الناس، أطلعت الناس على السر بينك وبين الله. صورة ثانية، الخوف من مفارقة الأحوال التي كنت تعيشها مع الله. تأتيك أيام تعيش فيها مع الله عز وجل، تطير قلبك يطير في السماء، فتخشى أن تفارق هذه الأحوال التي بينك وبين الله. إني لا يحزنني أن تذهبوا، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لا أريد أن أفارقه، الحال التي بيني وبين يوسف لا أريد أن أفارقه. أنا أعيش مع يوسف في كل وقت أمامي، في كل وقت أعيش في الحالة، حالة الحب بيني وبين يوسف عليه السلام، بيني وبين حبي. أخشى أن أفارق هذه الحالة. هذا الشعور، شعور المحبوب، تخشى الحالة التي بينك وبين الله أن تفارقها. النفحة الثالثة، شدة الحزن على مفارقة القلب لتلك الأحوال. كنت في السابق تخشى أن تفارقها، فارقتك. كنت تعيش مع الله عز وجل أياما تتلذذ، تشعر بسعادة بينك وبين الله، ثم بعد ذلك ذهبت هذه الحلاوة، ذهبت هذه النفحة، ذهبت بينك وبين الله. يشتد حزنك، تذكر منذ سنوات كان سنوات بينك وبين الله نفحات، ثم فقدتها، تريد أن تسترجعها، يصعب عليك. ولذلك اشتد حزن يوسف، حزن يعقوب عليه السلام. قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. النفحة الرابعة، إذا اشتد صدق الحب أو صدق المحبة لحبك، صدق حدسك نحو حبك، نحو محبوبك. إذا اشتد الحب وصدق الحب بينك وبين الله، تظن ظنا في الله فيصدق ظنك بالله تبارك وتعالى. قال: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. نفس ما كان ظنه أنهم سيخبرونه عن هذا، وهو يعلم أنهم كاذبون سيكذبون عليه، فكذبوا نفس الكذبة. لما أتوا بكذبة فما وجدوا غيرها، فكان ظنا فصدق ظنه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن ظنا بالله ويصدق ظنه مع الله. لما وقع العقد بينه وبين قريش في صلح حديبية، قال عمر: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: فلماذا نرضى بالدنيا من ديننا؟ قال: إنه ربي ولا يضيعني. إنه ربي ولا يضيعنا نعرف. ظننت ظنا بالله وصدق ظني بالله. أحب الله عز وجل فصدق ظنه بالله. لما بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبواب الحرم موضع الحرم قالوا خلأت القصر، قال ما خلأت وذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجع النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة إلى الوراء. الفيل يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديبية في السنة السادسة، رجع ربما 58 سنة إلى الوراء. كيف؟ قال أعلم، ما حصل هذا إلا من الله عز وجل لمنفعتنا. قال حبسها حابس الفيل، الفيل الذي منعه الله عز وجل لهدم الكعبة أو الإضرار بالحرم هو الذي حبس الناقة لمصلحة الحرم ومصلحة هذه الأمة. النفحة الخامسة، مهما بذل المحب للفوز بحبه من ثمن فهو ثمن بخس. لو بذل كل ما يملك فهو ثمن بخس في حق حبه. ولذا القافلة عندما رأوا يوسف عليه السلام شاب، بل ليس بشاب صغير، جمال بلغ جماله ما بلغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي يوسف وأمه شطر الحسن. ماذا قال الله عز وجل؟ قال وشروه بثمن بخس. كيف؟ رأوا فيه الجمال، من رأى حبه ولم يستطع يشتريها إلا العزيز، فكيف ثمن بخس؟ من الذي اشتراه؟ اشترى عموم الناس؟ ما اشترى عموم الناس، العزيز هو الذي اشتراه. إذا ما استطاع يشتريه إلا العزيز لغلاء ثمنه، حتى قيل في بعض الروايات بيع بوزنه ذهبا، ومع ذلك قال الله عز وجل بثمن بخس. قال الله عز وجل وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن بخس. فمهما بذلت في التقرب إلى الله تبارك وتعالى فهو ثمن بخس. بذلت كل أموالك لله عز وجل ثمن بخس، بذلت كل وقتك لله عز وجل ثمن بخس، بذلت حياتك لله عز وجل ثمن بخس، بذلت أبنائك لله وجهتهم لله ليل نهار، العائلة كلها الزوج الأبناء كلهم جعلتهم يخدمون هذا الدين ثمن بخس. إبراهيم عليه السلام، والله إبراهيم رأى في المنام رؤية، يعني أقل إشارة رؤية طبعا فيها لها تعبير آخر، قال له إني أرى في المنام إني أذبحك، فانظر ماذا ترى. تشوف يا وليدي الآن الأب ورزق بالابن وعمره 80 سنة وقيل 90 سنة، يعني وصل عمره 13 سنة، يعني وصل عمر الأب 103 سنوات. والرجل كلما كبر في السن كلما ازداد حنانه وزادت رحمته وذهبت شدة فترة المراهقة وفترة الشباب. فلذلك كما قال يعني الأيام هذه أيام كلها عواطف وحنان ورحمة، ما عندنا هالابن عمره 103 سنوات وخط الشارب في الابن في ولده، خط الشارب يمكن لحي بدت 13 سنة. بلغ معه السعي، قال يا بني إني أرى في منامي إني أذبحك، فانظر ماذا ترى. شو تشوف يا وليدي؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، هذا أمر إلهي، تجاوب عن أمر إلهي. لذا الله عز وجل قال فأما أسلم، أي استسلم لله تبارك وتعالى، أسلم قلبيهما لله واستسلم لله وتله الجبين. كل واحد صورنا عند ابن أخذ ابنه لما بلغه، الآن جعل السكين أخذه بيده قال أني أذبحك، ما قال ستموت ستقتل، قال أنا أذبحك، أنا الذي أحبك سأذبحك. قال فعل ما تؤمر، أخذ السكين وما استطاع يرى ابنه أمامه وجه لوجه، ما استطاع، جعل وتله الجبين، جعل جبينه على الأرض، أتى بالسكون جعله على رقبته. الآن بدأ أراد أن يبدأ نودي أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. من يتحمل هذا؟ ومع ذلك يرى بأن ثمن بخس، كل هذا ثمن بخس، شيء قليل لله عز وجل. فالله عز وجل أهل لهذا، أن تبذل قلبك، موجتك، حياتك، كلك لله عز وجل. وده الصحابة بذلوا أرواحهم لله. النفحة السادسة شفاء الحب بكمال الوصال بالمحبوب. ما يشفي حبك إلا بكمال الوصال مع الله تبارك وتعالى ومع من تحب. ولذا امرأة العزيز لم تخرج يوسف عليه السلام من البيت، ما خرجته من البيت وما خرجته من القصر لئلا يراه أحد، ولتنفرد دائما برؤيته حتى تشعر بكمال الوصال، حتى تشفي قلبها وتشفي حبها برؤية يوسف وكمال التواصل مع يوسف. ولذا الله عز وجل قال وراودته التي هو في بيتها، ما قال امرأة العزيز، قال هو في، أي ما خرج مستقر، هو مستقر في بيت، ما خرج من البيت. فشفاء الحب بكمال الوصال مع المحبوب، النفحة السابعة. ولذا في علاقتك مع الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فلذا شفاء الحب كمال وصال مع حبك مع الله عز وجل. النفحة السابعة أخواني يزداد الشوق باللقاء. ربما بعضهم يقول أنا أشتاق قبل أن ألقاه، بل إذا رأيته يزداد الشوق. إن كان هو حبك، إن كان حبك يزداد الشوق بلقائه. ولذا هي كلما رأت ازداد تعلقها به واشتاقت إليه، ولذا كانت تراوده في كل وقت، كلما رأت اشتاقت شوقا أكثر من السابق. ولذا ولذا نبي الله موسى عليه السلام عندما كلمه الله عز وجل ازداد شوقه إلى الله، قال ربي أريني أنظر إليك. ولذا المؤمنون يوم القيامة إذا كشف الله عز وجل عن ساقه يسجدون له حبا وشوقا إلى الله. وأذكر امرأة جارتنا كان عندها تقريبا أظن 8 بنات، عندها ولد واحد، ولد بالنص كما يقال، 4 بنات فوقه و4 بنات تحته وهو بالنص. وبعد الثانوية قبل في أمريكا وراح يدرس في أمريكا. طبيعة العيال وخاصة الذكور فيهم جسوة وقسوة شوي. 4 سنوات ما رجع الكويت. وأمه يعني ما هي قادرة تصبر. وذاك الوقت ما في آيفونات ولا في، ما في رسائل. وإذا التليفون يروح مقسم يتصل مقسم. قالها ولدي تخرج وراح يجي اليوم الفلاني وراح سلمي اليوم الفلاني. راحت المطار بعباتها وكذا. ذاك الوقت كان المطار مطار القديم، مطار الحين مطار الشيخ سعد الله يرحمه، كان مطار قديم في ذاك الوقت. وكنت توقف جبالك الطيارة ينزل من الطيارة، فوقفت الطيارة حطوا السلم. أخذت أنظر أول ما شافت ولدها نزل من باب الطيارة أغشى عليها، ما تحملت طاحت غشانة، حاولت طاحت غشانة. فكلما إذا التقيت بالمحبوب ازداد شوقك إليه، ما يقل الشوق إن كان فعلا تحبه أشد الحب. النفحة الثامنة التجمل للمحبوب. قالت هيت لك في قراءة هيئت لك، أنا تهيئت لك أنت، مو لغيرك، لا لزوجي ولا لأحد ولا للنساء، هيئت لك، تهيئت أنا لك. التجمل للمحبوب، إذا أردت أن تذهب إلى المسجد تزين، إذا أردت أن تصلي تزين، تطيب أفضل الطيب، عرفت أن تذهب إلى الحج والعمرة تجمل، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لما صلاة الفجر ما يوجد أحد، أي ايش داعش البس اي خلقون البس اي قطره؟ لا اروح الدوام عرس؟ لا. لما؟ اين الله؟ لما لا تتجمل لله عز وجل؟ هو الله؟ اين الله من هؤلاء المخلوقات؟ من هؤلاء المخلوقين؟ النفحه التاسعه: ما ألذ اللوم في المحبوب. اذا ناموك في المحبوب غايه، ما اتستر او اتخفى. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. نسيت الموضوع، قالت سكر الموضوع. إن قد شغفها حبه إننا لنرى في ضلال مبين، فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن. ما سكرت الموضوع، لا فتحت الموضوع، أرسلت إليهن. واعتدت لهن متكئة، كل واحدة أمامها طاولة، وآتت كل واحدة منهن سكينة وقدمت لهم الفاكهة، لهن الفاكهة. كل واحدة أخذت الفاكهة الآن، أخذت تخطأ من الفاكهة. شوده أمرت نبي الله يوسف عليه السلام، شاب جمال، أوتي يوسف وأمه شطر الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له اغتسل. اغتسل، ظهر جماله، ألبست بأفضل أنواع اللباس، ازداد جمال على جمال، سرحته بأفضل أنواع التسريحات، كمل جمال، طيبته بأفضل أنواع الطيب. وهنا الآن يقطع الفاكهة، قالت اخرج عليها. دخل فلما رأيناه أكبرنا، الله الله الله الله الله، ما وقطعنا أيديهم دون شعور. وهنا يقطعنا الفاكهة، لامست السكين جلودهن وأخذت تجرح الجلود، وهن لا يشعرن، كأنه يقطع الفاكهة وهن يرى، والدماء تسيل ما يشعرن. أخذ بعقولهن وقلوبهن تماما، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، والله هذا مو بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، تلوموني. ولقد راودته عن نفسه، نعم أرفع رأسي إني أتقرب له وإني أحبه وإن قلبي متعلق به. ولقد راودته عن نفسه، لكن هو أبى وأنا مصرة، فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن، ما زلت على ما أنا عليه، لوموني. لذة أشعر بالعزة إذا امتنني فيه. تلام منك دين ملتزم؟ لا ما ملتزم، ما ملتزم ولا لا، ما لي سلفي، ما لا فخر، والله افتخر، فخر ما أنا سلفي، افتخر بأني أنا عابد لله عز وجل، أنا ملتزم، افتخر بأني ملتزم. افتخر بهيئتي، بطاعتي لله عز وجل وطاعتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ما ألذ اللوم في المحبوب. النفحة العاشرة: الخلوة بالمحبوب. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، إذا كنت تحب فاختلي بالمحبوب، آخر الليل، ثلث الأخير، حتى في البيت وحدك، مو في الثلث الأخير، اذكر الله عز وجل، اختلي بالله تبارك وتعالى، عش مع الله لحظات، تراوده ليل نهار. غلقت الأبواب حتى لا يراها أحد. أنت الله عز وجل هو أولى المحاب، وليد تختلي بالله تبارك وتعالى. اجعل لك على الأقل في اليوم 5 دقائق، ما رضيت في الأسبوع 10 دقائق، اختلي بالله عز وجل، تقرأ القرآن صار ركعتين، سبح، اختلي بالله تبارك وتعالى، بث حبك لله، بث شعورك لله، بث أحزانك همومك إلى حبك. النفحة 11: العمل الدؤوب للفوز بالمحبوب. مثل ما فعلت امرأة العزيز، راودت مراودة، يعني ليل نهار تحاول، ليل نهار تحاول، ما تعبت ولا سئمت ولا ملت، استعصم، ولا إن لم يفعل ما أمره لا يسجنن. العمل الدؤوب للفوز بالمحبوب، هكذا أنت عمل دائما للتقرب إلى الله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نم على الذكر، استيقظ على الذكر، ادخل البيت بسم الله، اخرج من البيت بسم الله، عندما تأكل بسم الله، تأمر أبنائك بأن يتوجهوا إلى الله وأن يطيعوا الله عز وجل. حافظ على الصلوات، قلبك يكون متعلقا بالصلوات بالأذكار بعد الصلاة. اشغل حياتك لله عز وجل، عمل الدؤوب. ثم الذل للمحبوب، افتقر. هي قالت هئت لك، تقول أنا تهيئت لك، أنا مفتقرة إليك، أنا محتاجة إليك. راودته عن نفسه، نعم أنا راودته عن نفسه، فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره. أنا محتاجة إليه، أنا مفتقرة إليه. الله عز وجل أولى بأن تظهر افتقارك إلى حبك إلى الله. أظهر افتقارك إلى الله، ربي أنا أحبك، ربي أنا متعلق بك، وأنت ساجد بث حبك لله، ربي أحبك، ربي اقبلني عندك، ربي زدني حبا فيك، أنا محتاج إليك. ولذا كلما افتقر العبد لله تبارك وتعالى كلما ازداد رفعة وعلوا عند الله تبارك وتعالى. النفحة 13، الاستحضار الدائم للمحبوب. قد شغفها حبه، يعني حبه قد بلغ شغاف قلبها بحيث لمسه وما لا يفارقه. الله عز وجل، حب الله عز وجل في قلبي دائما. كل ما رأيت شيء تذكر، كل ما رأيت شيء تذكر، رأيت جمالا ما في الطبيعة وكذا تذكر جمال الله، رأيت شيء ليذكرك بالله. برغم حتى كل حركة، حتى المصيبة، أنا إذا في شيء بيني وبين الله حصل، لابد أن أحسن. الجمال يورث الحب، هذه كراك نفحة 14. الجمال يورث الحب، أما تعلقت امرأة العزيز به شدة جماله، لقد أوتي يوسف وأمه شطر الحسن. أما تعلق النسوة به، ماذا قال النسوة؟ ماذا قال؟ ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ مو فقط امرأة العزيز، بل حتى النسوة كانوا يلومونها، بلاك هن راودنا، ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ فلو جمعت جمال يوسف عليه السلام وجمال أمه وجمال كل النساء وجمال كل الرجال وجمال الطبيعة وجمال كل شيء جمعته في مخلوق واحد، ماذا هذا جمال الله؟ إن الله جميل يحب الجمال. تعلق بجمال الله تبارك وتعالى، تزداد حبا لله تبارك وتعالى، دائما تذكر جمال الله. ثم النفحة 15، ليس المخبر كالمعاين، تخبر عن شيء ليس كما تعاينه. أخبرنا عن يوسف، هن سمعنا بيوسف عليه السلام، لمنا امرأة العزيز، لما رأينا يوسف قلنا حاشا لله، ما هذا البشر، لا لا والله هذا مو طبيعي. فليس المخبر كالمعاين، إذا رأيت الله يوم إذا رأيت الله عز وجل يوم القيامة، عسى الله عز وجل يكرمنا برؤيته في أرض المحشر وكذلك في جنة الفردوس. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله عز وجل أو نودي أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، قال أهم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله تعالى. هم يسمعون، لذا الله عز وجل ماذا قال في سورة السجدة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما خطر على قلبك جمال الله، ما يخطر أي شيء على قلبك، ما في مجال. ليس المخبر كالمعاين، وعسى الله عز وجل يكرمنا بهذا. ثم نفحة 16، التزود من الحب أيام ربيع المحبة. تزود، ستمر عليك أيام الله عز وجل يعطيك نفحات، تزود، اجمع كثر ما تستطيع، قدر ما تستطيع اجمع أيام ربيع المحبة، اجمع هذا في قلبك وتزود به. ستأتي أيام مصائب شواغل، هذا نفحات ستذهب ربما، فتزود أيام النفحات قبل أن تزول هذه النفحات. تزرعون 7 سنين دأبة. كنت أقول لماذا الله عز وجل فصل في هذه الصورة قصة 7 سنين دأبة؟ ملخص الله عز وجل لما ذكر قصة إلياس قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومي ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربك، ملخص فقط. لكن لماذا الله عز وجل فصل في سورة يوسف رؤية الملك أرى 7 بقرات سمين يأكلهن 7 عجاف، ثم فسرها نبي الله يوسف عليه السلام تزرعون 7 سنين دأبة فما حصدتم فذروه في سنبله. لماذا التفصيل؟ ماذا نستفيد؟ يعني ملخص الله عز وجل ممكن في آية واحدة يلخص لك كل هذا الموضوع بآية واحدة، بأن كان يوسف هو عبر الرؤية تعبيرا يستحق أن يجعل عزيز مصر، انتهي الموضوع. لكن هذا التفصيل لنا حتى نشرح، لأن هذه أصول سورة المحبة فعلقها بالمحبة. كنت أقول ما علاقتها؟ علقها بالمحبة. تزرعون 7 سنين دأبة، تأتيك أيام الشراهة، لكل عابد شرة، شراهة، اجمع قدر ما تستطيع هذا الحب، نفحات الحب اجمعها، لا تطوفها. لحظات بعد الصلاة ربما الإمام يقرأ صوته جميل يأخذ بقلبك وتعيش لحظة حب مع الله. بعد الصلاة لا تستعجل تروح ربعي وديك عدم، لا تستعجل، لا تطوف، لا تفوت هذه اللحظات، عشها، اجلس مع الله، اجلس مع حبك لله عز وجل واستشعر هذه اللحظات، لا تفوت. فإن فاتت من الصعب أن تذهب إلى الحمر ربما في العشر الأواخر، ربما في أوقات تعيش فيها مع الله، اجلس وراك سحور، خليك الآن اجلس، عش هذه اللحظات الآن، لا حق تأكلك تمرة، تأكلك تمشي حالك. لكن هذه اللحظات متى تأتيك؟ من الصعب أن تأتيك. اجمعها، تزرعون 7 سنين دأبة فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد، راح تمر عليك مصايب، تمر عليك مشاغل، تنسى الله، نفحات هذه تروح. الذي يبقى ما الحب القديم يبقى في القلب، الله عز وجل سبحانه ما ينساك. الحب القديم سيأتي ويؤثر بعد ذلك، وسيأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وتأتي هذه النفحات مرة أخرى بشيء كبير جدا. ولذا أذكر يعني في واحد أخبرني كان أهل جدة وكان في أمريكا وكان معاه شاب مغربي، وهم قاعدين لحظة لحظة سكر ما سكر وكذا، يعني كيف تلفظ هذه الألفاظ هذه الجداوي يعني. فقالها قال تتصلي؟ قال لا صلاتي، شوف احنا الوضع هذا. قال لا لا لا اوعى، حط بالك، تشرب اشرب، العادة تقع في الفحشة، قع الا الصلاة، هذا الحبل بينك وبين، اذا قطعته ترى ما في حب، ما في وصلة بينك وبين الله، قال الصلاة لا تتركها، هذه وصلة، حبل خفيف هياك أن تتركه. مرت الأيام، سبحان الله، هذا المغربي أصبح داعية وأخذ يخبر عن قصته مع هذا اللحظة، يقول فعلا من كلامه أخذ حافظ على الصلاة، لكن بعدها وين تغير الوضع تماما. فلذلك تأتي في هالأيام، حتى تلك أيام شدة، أيام مشاغل، أيام ضعف الإيمان، لا تقطع العلاقة بينك وبين الله، أبقى العلاقة بينك وبين الله. سيأتي يوم عام فيه يغاث الناس، تحدث مصيبة، ذكرك بالله عز وجل، ترجع نفحة تشمها، تعيش مع الله عز وجل حياة أخرى. إشارة هذا أخواني ربما يعني هي نفحات كبيرة جدا، كثيرة جدا في هذه السورة، لكن هذا حببت أن يعني أذكره، بأن السورة كلها تتكلم عن موضوع الحب، حب الأب لابنه كيف يتصرف عندما أحبه، حب القافلة ليوسف كيف يتصرفه، حب عزيز مصر ليوسف عليه السلام كيف يتصرف معه عندما قال ولده، اتخذه ولده مثل ولد ولدنا عندما أحبه، مرأة العز كيف تصرفت عندما أحبت يوسف عليه السلام، السجن كيف يتصرف والملك كيف يتصرف، ثم سجود القلب عندما سجدوا تكريما، سجود قلبك لله عز وجل، سجود لمن تحب. الله عز وجل أولى بأن يسجد قلبك له، وأن الله عز وجل يغار. عندما تعلق الأب بابنه يوسف عليه السلام، ابتلي بابنه، فالله عز وجل يغار. لا تقدم، طبعا الكلام ليس عن يعقوب عليه السلام، لكن الله عز وجل سبحانه حب أراد أن يبتلي يعقوب عليه السلام عندما اشتد تعلقه بيوسف. أنت عندما تحب شيئا ما مخلوقا ما، لا تقدمه على حبك الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل سبحانه يغار. وأن المحبوب الأدنى يذكرك بالمحبوب الأعلى. أتوا وقالوا إن ابنك سرق، بنيامين الثاني سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي، ماذا قال؟ قال يا أسفى على يوسف. ها بنيامين فقدناه، قال يا أسفى على يوسف. المحبوب الأدنى يذكرك بالمحبوب الأعلى. من تحبه من المخلوقات دائما يذكرك بالله عز وجل، كل ما أحببت شيئا يذكرك بالله تبارك وتعالى، فهو محبوبك الأعلى. والحمد لله رب العالمين.